هل صورة المتوفى عند وضعها في إطار وتعليقها على الحائط تضر المتوفى؟ وهل يلحقه إثم؟ وهل هذا حرام ممن يفعله أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، فتعليق الصور لا يجوز، لا في مكاتب ولا في مجالس ولا في غير ذلك، أعني صور ذوات الأرواح كصورة الرجل أو الأسد أو الذئب أو القط أو غير ذلك، كلها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا تجعل صورة إلا طمستها. وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى صفا عند عائشة فيه تصاوير هتكه، وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: رحموا ما خلقتم. فلا يجوز للمسلم أن يعلق صورة، ولا للمسلم أن تعلق صورة في بيت زوجها أو بيتها أو في مكتب أو مجلس نحو ذلك. أما الميت فلا يضره ذلك إذا كان لم يأمر بهذا ولم ير بهذا، إنما يضر من علقه، الإثم على من علقه. أما الميت الذي لم ير بهذا ولم يأمر به فليس عليه من ذلك شيء، لأن الله سبحانه يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن المعلق هو الذي أثم بذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.